بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في ملابسات المجاز العقلي، ومن جملة الأمثلة التي ذكرها المصنف للمجاز العقلي قوله: شعر شاعر. والتجوز في هذا المثال في إسناد اسم الفاعل وهو شاعر إلى ضمير يرجع إلى المصدر، لا في إسناد المبتدأ إلى الخبر، فإن إسناد المبتدأ إلى الخبر عند المصنف واسطة بين المجاز والحقيقة، لا ليس بمجاز ولا بحقيقة. هنا الشاعر حقه أن ينسب إلى الشخص لا أن ينسب إلى المصدر، فما حقه أن ينسب إلى الشخص نسبه إلى المصدر، هذا إسناد مجازي. إلا أن للشارح في هذا المثال كلام أو كلاما، حاصله أن كلمة شعر وإن كانت بحسب أصل الصياغة الصرفية يعتبر من المصادر، إلا أنه عرفا أصبح يطلق ويراد منه اسم المفعول. الشعر يعني هو الكلام الذي صدر من الشعر المشعور، فليس المراد من الشعر في العرف والمعنى المصدري، بل المراد منه اسم المفعول وهو الكلام الذي يصدر من المتكلم. فبناء على ذلك يكون في التمثيل بقوله شعر شاعر مسامحة. لماذا؟ لأن إسناد الفعل أو ما يقوم مقامه إلى اسم المفعول قد تقدم له مثال، وهو قوله عيشة راضية، اتفقنا؟ فأسند الراضية التي هي اسم فاعل إلى ماذا؟ إلى المفعول. وهنا إذا كان المراد من الشعر المفعول فقد أسند الشاعر إلى ضمير المفعول، فيكون هذا مثال تكرار لقوله عيشة راضية. فالأولى أن يمثل بماذا؟ بقوله مثلا جد جده، الجد مصدره هنا على معنى، فالجد حقه أن جد حقه أن ينسب إلى الشخص فنسب إلى المصدر، هذا يكون من قبيل إسناد ما حقه أن ينسب إلى الفاعل تسنده إلى المصدر، بخلاف قوله شعر شاعر، إذ من الممكن أن يكون شعر على معناه العرفي فلا يكون بعد متمحض في المصدرية حتى يكون من باب إسناد ما حقه أن ينسب إلى الفاعل تسنده إلى المصدر. صار واضح إشكال التفتزاني؟ هذا مثال. مثال آخر قوله نهاره صائم. صائم اسم فاعل حقه أن يسند إلى ماذا؟ إلى الفاعل، مثل الفعل المبني للمعلوم حقه أن يسند إلى الفاعل فأسنده إلى ماذا؟ إلى الزمان، النهار زمان. نهاره صائم وليله قائم كلها من هذا القبيل، إسناد ما حقه أن يسند إلى الفاعل نسنده إلى الزمان. مثال آخر قوله نهر جار، الذي يجري هو ماذا؟ الماء، لكن محل الجريان أين؟ مكان الجريان أين؟ النهر. فما حقه أن يسند إلى الفاعل أسندناه إلى المكان، هذا في مقابل نهاره صائم، ذاك إلى الزمان، هذا إلى المكان. المثال الأخير الذي يذكره المصنف قوله بنى الأمير المدينة، ما حقه أن يسند إلى الفاعل؟ نسنده إلى السبب. الذي بنى المدينة هو من؟ العمال. لكن باعتبار أن الأمير هو السبب الآمر فأسند الفعل إليه، كما ذكرنا في مثال مثلا قتل يزيد الحسين عليه السلام. إسناد ما حقه أن ينسب إلى الفاعل يسنده إلى ماذا؟ إلى السبب الآمر عليكم السلام. هذه أمثلة لملابسات المجاز. خلاصة المطلب أن الفعل أو ما يقوم مقامه إذا كان مبنيا للمعلوم وأسندنا إلى الفاعل فيكون الإسناد حقيقيا، وإذا كان مبنيا للمجهول وأسندنا إلى المفعول فيكون الإسناد حقيقيا أيضا. أما إذا كان مبنيا للفاعل وأسندنا للمفعول فيكون الإسناد مجازيا، أو العكس فيكون الإسناد مجازيا، أو أسندنا إلى المصدر أو إلى الزمان أو إلى المكان أو إلى السبب، كلها تكون من الإسناد المجاز، بشرط أن يصدق قوله بتأول، يعني لابد من نصب قرينة على ذلك. إذا هذا لم يذكره المصنف باعتبار تقدم سابقا. بعد ذلك كأنه بمثابة إشكال يوجهه التفتزاني إلى الخطيب القزويني، حاصله أن كلمة الإسناد ما المراد منها؟ المراد من كلمة الإسناد المعنى الاصطلاحي. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن هذا البحث أين ذكرناه؟ في بحث الإسناد الخبري. فعندما نأخذ في تعريف الحقيقة أو المجاز كلمة الإسناد المراد منها هذا الإسناد الذي عنونا به البعض، وهو إسناد يتركب من ركنين مسند ومسند إليه، هذا هو المراد. إذا كان هذا هو المراد فيأتي هذا الإشكال أنه المجاز العقلي والحقيقة العقلية لا تختص بالنسب الإسنادية، لأنك عندما تقول إسناد يعني يوجد مركب تام، عندما يتألف الكلام من مسند ومسند إليه يعني يوجد مركب تام. مع أننا نلاحظ أن المجاز العقلي يرد في المركبات الناقصة، مثلا في النسب الإضافية بين المضاف والمضاف إليه، وفي المضاف والمضاف إليه لا تستطيع أن تقول إسناد. يرد مثلا في النسب الإيقاعية، النسبة الإيقاعية ما المراد منها؟ نسبة الفعل إلى المفعول به، النسبة إيقاع وقع عليه، لا يوجد المفعول به ليس مسند ولا مسند إليه. فإذا نلاحظ أن المجاز العقلي لا يختص بالنسب الإسنادية، يجري في النسب الإضافية، يجري في النسب الإيقاعية وهكذا. مثلا في النسب الإضافية فقوله تعالى مكر الليل أصله ماذا؟ مكر الشخص في الليل، ما حقه أن يضاف إلى الفاعل؟ أضفنا إلى الزمن، أي هذا مجاز، مع أنه لا يقال له إسناد المجاز، إذ لا إسناد، لا يوجد عندنا مسند ومسند إليه. واضح هذا المثال؟ مثلا في النسب الإيقاعية كقوله تعالى ولا تطيعوا أمر المسرفين، أصله ما أصله ماذا؟ ولا تطيعوا المسرفين في أمرهم، فما حقه أن يسند إلى إلى المفعول؟ أسندنا إلى الجار، إلى المجرور. تفادت هذا أيضا مجاز عقلي، غاية الأمر لا يسمى إسناد مجازي. فإذا لما أخذ الخطيب القزويني في تعريف المجاز جنس الإسناد، بعد لا نستطيع أن ندخل المجاز في النسب الإيقاعية ولا المجاز في النسب الإضافية. ثم يعتذر بعد ذلك التفتزان عن هذا بقوله اللهم، إلا أن يراد من الإسناد ليس المعنى الاصطلاحي، يعني الكلام المتركب من مسند ومسند إليه، وإنما المراد من الإسناد النسبة، نسبة شيء إلى شيء، أعم من أن تكون نسبة مسند إلى مسند إليه، أو نسبة مضاف إلى مضاف إليه، أو نسبة فعل إلى مفعول به، أو نسبة صفة إلى موصوف وهكذا. فحينئذ كل المجاز العقلي حينئذ يدخل في التعريف إذا أردنا من الإسناد ماذا؟ النسبة. صار واضح البحث؟ ثم بعد ذلك يقول وهنا مباحث وشحنا بها الشرح، يعني هناك مباحث هنا أعرض عن ذكرها في المختصر، ذكرها أين؟ في المطول. الحمد لله لذكرها في المطول ولم يذكرها في المختصر. نقرأ هذا المقطع. وصلنا إلى قوله وشعر شاعر في المصدر، يعني شاعر اسم فاعل حق مبني للمعلوم، حقه أن يسند إلى الفاعل فنسبناه إلى المصدر. والأولى التمثيل بنحو جد جده، جد جده، هذا خطأ مطبعي هنا، ماذا يوجد عندكم فتحة صحيح؟ هذا خطأ مطبعي. جد جده فاعل، ما حقه أن يسند إلى الفاعل؟ أسندنا إلى ماذا؟ إلى الجد وهو المصدر. ليش الأولى؟ تقول لأن الشعر ها هنا صحيح بحسب الصياغة هو مصدر، لكنه بالمعنى أصبح عرفا ماذا؟ بمعنى اسم المفعول. شعر يعني الكلام الذي قرئ الذي أنشد، لأن الشعر ها هنا بمعنى المفعول. هو قد تقدم سابقا التمثيل للمفعول كما في قوله عيشة راضية. ونهاره صائم في الزمان، ونهر جار في المكان. حتى يكون الإسناد حقيقي ماذا يجب أن تقول؟ نهر جار ماؤه، بدل ما نسنده إلى الفاعل الحقيقي نسندناه إلى ضمير النهر، أصبح النهر هو الذي يجري، لأن الشخص صائم في النهار والماء جار في النهر. وبنى الأمير المدينة في الإسناد إلى السبب. وينبغي أن يعلم أن المجاز العقلي يجري في النسبة الغير الإسنادية أيضا، كالنسبة الإضافية وال إيقاعية. نسبة الإضافية، نسبة الإضافية نسبة المضاف إلى المضاف إليه، والنسبة الإيقاعية نسبة الفعل إلى المفعول. نحو أعجبني إنبات الربيع، إنبات الربيع أي نسبة هذه؟ نسبة إضافية. البقلة وأعجبني جري الأنهار، قال تعالى فإن خفتم شقاقا بينهما، نسب الشقاق إلى البين مع أنه حقه أن ينسب إلى الزوجين، وهذه نسبة إضافية. ومكر الليل أصله مكر الشخص في الليل وهكذا. ونحو نومت الليلة، هذه أي نسبة؟ نسبة إيقاعية، يعني نومت الرجل في الليل. وأجريت النهر، أجريت الماء في النهر، قال الله تعالى ولا تطيعوا أمر المسرفين، حق الإسناد أن يكون ماذا؟ حق النسبة الإيقاعية أن تكون ولا تطيعوا المسرفين في أمرهم. والتعريف المذكور إنما هو للإسناد. اللهم يعتذر الآن عن المصنف بقوله إلا أن يراد بالإسناد مطلق النسبة. وها هنا مباحث نفيسة وشحنا بها الشرح. نسبة الفعل إلى المفعول به. بلي. فهنا نعرف نسبة الفعل. ما المشكلة؟ نسبة الفعل المفعول به يسمى إسناد حق بالمعنى الاصطلاحي. الإسناد يعني عندك مسند ومسند إليه. النسبة القائمة بين المسند والمسند إليه نسميها إسناد. النسبة القائمة بين الفعل والمفعول لا نسميها إسناد بالمعنى الاصطلاح. تفهمنا؟ لا تسمى إسناد لأنه المفعول به فضل وليس من أركان الكلام، لا مسند ولا مسند إليه. اللهم إلا أيضا يمكن أن نعتبر باعتبار آخر أن يراد من الإسناد المعنى الاصطلاحي، لكن الأعم من المعنى واللفظ. مثلا جاء زيد، جاء مسند وزيد مسند إليه في اللفظ وفي المعنى، صحيح؟ بينما تقول مررت بزيد، زيد وإن كان وقع بحسب اللفظ جار ومجرور لكنه في المعنى كأنك تقول زيد ممرور به، فيصبح في المعنى مسند إليه. فإذا أراد الأعم من اللفظ والمعنى حينئذ يمكن بهذا التأويل أن ندخل، كيفما كان الأمر سهل. هناك شيء ينبغي أن نلتفت إليه أو ربما قد التفتنا إليه من قبل، أن الخطيب القزويني في متنه بنى على الاختصار، هذا واضح. فلذا عادة ماذا يفعل إذا أراد أن يعرف شيئا؟ يذكر التعريف فقط من دون أن يأتي ويبدأ بشرح قيود التعريف، هذا عادته هكذا. يبدأ أصلا في بعض الأحيان لا يعرف، يبدأ بالمطلب من دون تعريف، وإذا عرف لا يشرح التعريف لأن كلامه مبني على الاختصار. لكنه هنا بعد أن عرف المجاز العقلي، في المجاز العقلي ورد قيد بتأول، صحيح؟ هنا شرح لنا لماذا جاء بقيد بتأول، فلذا هذا قد يدعونا إلى التعجب أن هذا خلاف ديدنه ويبدأ به، لماذا تعرض لشرح هذا القيد؟ إنما تعرض لشرح هذا القيد لأن السكاكي حمل هذا القيد على معنى لا يرتضيه الخطيب القزويني. ونحن نعرف أن الخطيب في كتاب الإيضاح وتلخيص الإيضاح ناظر إلى السكاكي، لأن مفنن البلاغة كفن هو السكاكي. نعم صحيح، سبق السكاكي شيخ عبد القادر الجرجاني والمرزباني وغيره من أئمة البيان والمعاني، إلا أن كفن صناعي في حدود وتعاريف إلى آخره السابق إلى ذلك هو السكاكي. لذا الآن مثلا إذا تلاحظ في كلمات الجاحظ عندما يعرف البيان أو يعرف البلاغة يأتي بتعاريف أدبية، لأنه يأتي بقيود وفنون وحتام ورسم إلى آخره. الذي فعل وفنن العلم هو السكاكي. لذا الخطيب القزويني في تلخيصه ناظر إلى السكاكي. فيما نحن فيه تعرض المصنف لشرح هذا القيد، حاصله أنه عندما نقول بتأول ما المراد منه؟ الأصل في القيود أن تكون احترازية، يعني عندما تأتي بقيد لأجل أن تحترز عن شيء، تريد أن تخرج شيء عن تعريفك. عندما تقول الإنسان حيوان، تأتي بقيد ناطق لتخرج سائر الأنواع التي يشترك معها الإنسان في الجنس. فالأصل في القيود أنها للإخراج. قيد بتأول، سابقا شرحنا معنى بتأول. ما معنى بتأول؟ يعني قرينة، يعني أن ينصب المتكلم قرينة. هذا قيد بتأول لإخراج أي شيء. السكاكي ذهب إلى أن قيد بتأول لإخراج الأخبار الكاذبة. أحد المثال الرابع من الأمثلة الأربعة التي ذكرناها، فقولك جاء زيد وأنت تعلم بأنه لم يجد، هذا من الأخبار الكاذبة. السكاكي قال إنما أضفت قيد بتأول لأخرج هذا الخبر الكاذب، لأن هذا الخبر الكاذب ليس بمجاز. ليش؟ لأن المفروض سابقا قلنا وأنت فقط تعلم بأنه لم يجد، المخاطب لا يعلم بذلك، فما في قرينة يعتمد عليها المخاطب لفهم هذا المجاز. فإذا ما في قرينة فلا يكون مجازا، فيدخل في سلك حقيقة. فقولنا بقرينة بتأول لإخراج الخبر الكاذب، هذا ما فعله السكاكي. الخطيب القزويني لا يرتضي هذا الشيء، يقول قولنا بتأول ليس فقط لإخراج الأخبار الكاذبة، وإنما لإخراج الأخبار التي هي خلاف الاعتقاد، مثل ماذا؟ فكما تقدم سابقا قول الجاهل أنبت الربيع البقلة، والحال أنك لا تعلم بأنه جاهل. أنبت الربيع البقلة، قول الجاهل أنبت الربيع البقلة، أنبت الربيع البقلة، والحال أنك لا تعلم أنه، والحال أنك تعلم أنه جاهل. وهو اعتمد على هذا العلم، فهذا الإسناد إسناد حقيقي، لأن هو باعتقاده أن الذي أنبت الربيع من؟ البقل. الذي أنبت البقل من؟ الربيع، لا الله سبحانه وتعالى، لأنه هذا دهري مثلا. فهذا أنبت الربيع البقلة مخالف لأي شيء؟ مخالف للواقع، لكنه موافق للاعتقاد. فإنما قلنا بتأول لنخرج هذا عن سلك المجاز، لأن هذا ليس بمجاز وإنما هو حقيقة. صار واضح هذا الشيء؟ خلاصة الأمر، إنما قلنا بتأول لا لما ذكره السكاكي فقط، بل أيضا لإخراج ما ذكره السكاكي ولإخراج الأخبار المخالفة، مخالفة للواقع والمطابقة للاعتقاد. صار واضح؟ فإذا فائدة هذا، وهذا شرحناه سابقا، لكن هنا يريد أن ينبه على خطأ السكاكي. خلاصة المطلب، اتفق؟ قولنا بتأول أخرج لنا عن تعريف الحقيقة، عن تعريف المجاز، أخرج لنا مصداقين. المصداق الأول الأخبار الكاذبة لأنها حقيقة، طبعا حقيقة بشرط ماذا؟ أن لا يعلم السامع أنها كاذبة، وإلا يكون علمه قرينة على إرادة خلاف الظاهر. وأخرج لنا الأخبار المخالفة للواقع المطابقة للاعتقاد. نعم، كاذبة هي كاذبة، يعني متى أنت تريد أن تكذب على شخص؟ إذا كان لا يعلم. أما إذا هو يعلم وأنت تعلم أنه يعلم طبعا، فيكون علمك بذلك قرين على الإسناد المجازي، أو على الأقل كما عبر الشارح التفتزاني صار لا يتعين أنه حقيقة، يمكن أن تعتمد على هذه القرينة فيكون مجاز. إذن قولنا بتأول لإخراج أمرين: الأخبار الكاذبة والأخبار المطابقة للاعتقاد المخالفة للواقع. فما ذكره السكاكي من أن هذا القيد لإخراج مصداق واحد في غير محله. كيف جيدا؟ طبعا هذا الشرح. أما الخطيب القزويني لم يأتي بهذه الطريقة، يعني ما قال أن السكاكي هذا هكذا قال وأنا أقول هكذا. الخطيب القزويني جاء بهذا البيان، قال: وقولنا بتأول لإخراج قول الجاهل، كما مر من قول الجاهل، يعني الأخبار المطابقة للاعتقاد والمخالفة للواقع. هذا قد واحد يأتي يقول هذا التفتزاني فقد الخطيب القزويني فقد أخرج مصداقا واحدا. كيف جيدا؟ إنما تعرض الخطيب القزويني لهذا المصداق فقط لأن الأخبار الكاذبة ليست محل نزاع حتى يتعرض لها، هي خارجة. فقد تعرض للمثال الذي هو محل نزاع بينه وبين السكاكي، صار واضح؟ فليس معنى ذلك أنه هو يخرج شيء واحد والسكاكي يخرج شيئا واحدا آخر، وإنما لا، المصنف يريد أن يخرج شيئين عن تعريف المجاز. نقرأ هذا، يقول: وقولنا في التعريف بتأول يخرج نحو ما مر من قول الجاهل أدت الربيع البقلة رأيا يعني معتقدا الإنبات من الربيع، فإن هذا الإسناد وإن كان إلى غير ما هو له في الواقع لكن لا تأول فيه، يعني لأنه لم ينصب قرينة، لأنه هو يعتقد هذا الشيء لأنه مراده ومعتقده، وكذا قول الجاهل شفى الطبيب المريض. طبعا الجاهل بنظر من؟ الجاهل هنا بنظر الأشاعرة كما ذكرنا سابقا. وكذا شفى الطبيب المريضة ونحو ذلك، أي مما يطابق الاعتقاد ويخالف الواقع. فقوله بتأول يخرج ذلك كما يخرج الأخبار الكاذبة، مثل ماذا؟ كقولك جاء زيد وأنت تعلم أنه لم يجئ. وهذا تعريض بالسكاكي حيث جعل التأول لإخراج الأخبار الكاذبة فقط، وللتنبيه على هذا، هذا إلى أن يرجع اسم الإشارة، لا، وللتنبيه على هذا التعريض تعرض المصنف في المتن لبيان فائدة هذا القيد، مع أنه ليس ذلك من دأبه في هذا الكتاب، فقط إنما ذكره لأجل أن يشير إلى خلافه مع السكاك، واقتصر على بيان إخراجه لنحو قول الجاهل، مع أنه يخرج الأقوال الكاذبة أيضا. لأجل ماذا؟ لأجل أن ذاك مسلم عنده وعند السكاك، فلذا لم يتعرض له. بعد ذلك يشير المصنف إلى مطلب مهم، وهو أنه لا بد من إحراز القرينة حتى يحمل الكلام على المجاز، وإلا إذا لم نحرز وجود القرينة الأصل في الكلام ماذا؟ الحقيقة. فلا بد من إحراز وجود هذه القرينة. مثلا في قول الشاعر: أشاب الصغيرة وأثنى الكبيرة كر الغداة ومر العشي. شوفنا فاعل أشاب ماذا؟ كر الغداة ومر العشي، يعني مرور الليالي والأيام هو الذي جعل الصغير يشيب، يعني فأسند الشيء إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى الزمن. أسند الشيء إلى الزمن. خب هنا هذا الإسناد حقيقي أو مجازي؟ إن كان إسنادا مجازيا نحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة. القرينة ما هي؟ القرينة مثلا إذا كنا نعلم بأن المتكلم موحد وهو يعلم بذلك، مع ذلك نسب إلى الزمن، فيكون علمه بذلك قرينة على أنه يريد خلاف ما هو له، فيكون مجاز. لكن نحن لا نعرف أن الشاعر موحد أو لا، حينئذ لا نستطيع أن نحمل الكلام على المجاز لعدم إحرازنا للقرينة، فنحمله على الحقيقة. بخلاف قول أبي الناجم عندما قال: قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أفعله. متى صارت أم الخيار عن زوجته فاتهمه بأشياء لم يفعلها؟ متى؟ يقول: منذ أن رأت رأسي كرأس القنزع ميز عنه، منذ أن رأت رأسي كرأس الأصلع ميز عنه قنزعا عن قنزعي. يقول: عندما رأت شعري يتساقط بدأت تتهمني بكل تهمة أنا لم أفعلها. يعني عندما كناية عن أنه عندما كبر في السن بدأت تفعل معه هذا الفعل. ثم يقول في ختام الأبيات، يقول في ختام الأبيات هكذا: أفناه قيل الله للشمس اطلعي. أو لا عفوا، هذا شاهد. ماذا قال؟ ميز عنه قنزعا عن قنزع جذب الليالي. ما الذي جعل رأسه يتساقط؟ جذب الليالي، يعني مرور الأيام والليالي. فنسب تساقط الشعر إلى الزمن. هذا إسناد حقيقي أو مجازي؟ إذا كان في قرينة فيكون الإسناد مجازيا، وإلا فلا. إذا فتشنا في قصيدته نلاحظ أنه يقول في آخر القصيدة: أفناه قيل الله للشمس اطلعي. من هنا عرفنا أن هذا الشخص موحد، فيكون هذا قرينة على أن الإسناد السابق أن إسنادا مجازيا. فالبيت السابق الذي ذكرنا لا نعرف أن القائل موحد أو لا، فلا نستطيع، فلم نحرز وجود القرينة، فلا نحمله على المجاز. أما في المثال الثاني أحرزنا وجود القرينة فنحمله على المجاز. صار واضح المطلب؟ نقرأ هذا المقطار. يقول: ولهذا أي ولأن مثل قول الجاهل خارج عن المجاز لاشتراط التأول فيه لم يحمل نحو قوله: أشاب الصغير وأفنى الكبير كر الغداة ومر العشي على المجاز. أي على أن إسناد أشاب وأفنى إلى كر الغداة ومر العشي مجاز، ما دام لم يعلم أو لم يظن أن قائله أي قائل هذا القول لم يعتقد ظاهره، لعله دهري. لا نعرف هذا الشعر كان موحدا أو دهريا، فلا نعرف، فلا نستطيع أن أي ظاهر الإسناد لانتفاء القرينة، لانتفاء التأول، لانتفاء القرينة، لاحتمال أن يكون هو معتقدا للظاهر، فيكون من قبيل قول الجاهل أنبت الربيع البقل، فيكون حقيقة. لا نستطيع أن نقول هذا مجاز كما قلنا بأن بيت أبي النجم مجاز. لماذا في بيت أبي النجم حملنا على المجاز؟ لوجود قرينة أنه موحد. واضح هذا الشيء؟ يقول: كما استدل، يعني ما لم يعلم ولم يستدل بشيء على أنه لم يرى ظاهره، مثل الاستدلال على أن إسناد ميز إسناد ميز إلى جذب الليالي في المتن ميز ميز، كما على أن إسناد ميز إلى جذب الليالي في قول أبي النجم ميز عنه إلى أن يرجع الضمير إلى الرأس في الأبيات السابقة، من أن رأت رأسي كرأس الأصلع. إلى الرأس قنزعا عن قنزعي. ما المراد بالقنز؟ قنزعا عن قنزعي هو الشعر، القنزع هو الشعر المجتمع في نواحي الرأس، يعني إشارة إلى أن الشعرات أصبحت متفرقة في رأسه، لأن أكثر رأسه قد تساقط. هو الشعر المجتمع في نواحي الرأس. جذب الليالي، من الذي ميز؟ فاعل ميز جذب الليالي أي مضيها واختلافها. أبطئي أو أسرعي، طبعا هنا ليس لنا شاهد في أبطئي أو أسرعي، لكن من باب الاستطراد ماذا قال؟ هو حال من الليالي على تقدير القول. لماذا قال هو حال من الليالي على تقدير القول؟ شوف، جذب الليالي أبطئي أو أسرعي، أبطئي أو أسرعي جملة، والليالي معرفة، والجمل بعد المعارف تعرب ماذا؟ أحوال. لكن لماذا قال على تقدير القول؟ لأنه في قاعدة في النحو أن الجملة الطلبية لا تقع حالا إلا إذا أولت بالقول. جملة طلبية مثلا لا تستطيع أن تقول جاء زيد اغلق الباب، أو جاء زيد اسرع، لا تستطيع أن تقول اسرع جملة حالية، لأن الجملة الإنشائية طلبية لا تكون حال. كما إذا تذكرون في ابن عقيل في بحث الخبر قال أن الجملة الخبرية لا تكون جملة إنشائية ولا تعجبية، كذلك في الحال قيل هذا القول. لذا إذا جاءت جملة إنشائية وأرادوا أن يعربوها حالا يقولون نقدر قول جذب الليالي مقول فيه أو مقولا فيه أبطئي أو أسرعي، حتى تصير الجملة ماذا؟ جملة خبرية، حتى يصح أن تقع حالا. لذا قال هو حال من الليالي على تقدير القول أي مقولا فيها. ويجوز أن يكون الأمر بمعنى الخبر، فعندئذ لا نستطيع أن لا نحتاج إلى تأويل قول، لأن الجملة الإنشائية أحيانا تستعمل بمعنى الإخبار، كما أن الجملة الخبرية في بعض الأحيان تستعمل بمعنى الأمر. فقوله يعيد الصلاة، عندما يسأل الإمام عن رجل مثلا شك في صلاة الصبح فقال يعيد الصلاة، يعيد ليس فعل الأمر، يعيد فعل مضارع جملة خبرية لكنها مستعملة في الإنشاء، كذلك الجملة الإنشائية قد تستعمل في مقام الإخبار. إذن مجاز، مجاز إلى أين يرجع؟ كما استدل على أن إسناد ميز مجاز. ليش؟ أي استدل على أن إسناد ميز إلى جذب الليالي مجاز. ليش؟ بقوله متعلق باستدل، أي بقول أبي النجم عقيبه، أي عقيب قوله ميز عنه قنزعا عن قنزع، يعني في آخر القصيدة ماذا قال؟ أفناه أي أبي النجم أو شعر رأسه. قيل الله، فاعل أفنى ماذا؟ أمر الله، قيل الله للشمس اطلعي، أي أمر الله تعالى وإرادته، أي أمر الله تعالى وإرادته للشمس اطلعي، فإنه يدل على أنه يعتقد أنه فعل الله وأنه المبدئ والمعيد، يعني موحد والمنشئ والمفني، فيكون الإسناد إلى جذب الليالي بتأول بناء على أنه زمان أو سبب. هنا قد واحد يعترض باعتراف أنه نحن جعلنا البيت الأخير قرين على المراد من البيت السابق، صحيح؟ في البيت السابق أسند الفعل إلى الزمان لا إلى الله، في البيت الأخير أسند الفعل إلى الله، فجعلنا البيت الأخير قرينة على المراد من البيت الأول وأن هذا الشخص موحد. لقائلنا يقول لماذا لا نعكس، نجعل البيت الأول قرين على المراد من البيت الأخير، فيكون المجاز أين؟ في البيت الأخير أثناه قيل الله. فالبيت الأول قرين على أن هذا الشخص دهري غير موحد، وفي البيت الأخير أسند اللفظ إلى غير ما هو له بحسب اعتقاده، لأنه هو لا يعتقد بالله. تفهمنا؟ فلماذا لا نعكس الأمر؟ هذا سؤال. نعم الأصل بل الأصل في لا نستطيع أن نقول الأصل في الكلام أن يحمل على الحقيقة، هذا مرجح، أن الأصل في الكلام تعرفون الأصل في الكلام الحقيقة. المجاز هو الذي يحتاج إلى عناية، فيكون هذا الأصل هو المرجح لجعل الثاني قرين على الأول وعدم جعل الأول قرين على الثاني. صار واضح؟ هذا تمام الكلام في ما يرتبط بملابسات المجاز العقلي. لا الأمر كان شوف الذي ورد في الأخير مجاز لا حقيقة، حقيقة لا مجاز، أثناه قيل الله للشمس طلع حقيقة، الأول حملنا على المجاز بلي صحيح، لكن بالنتيجة هذا الكلام في حد ذاته، الكلام الثاني في حد ذاته إسناد اللفظ إلى ما هو له في الواقع، ليس كذلك؟ إسناد اللفظ إلى ما هو له في الواقع. الأصل في الكلام أن يكون على الحقيقة، فهذا موافق للأصل. أما في الأول جذب الليالي هذا مخالف للواقع، فهذا مرجح لأن يحمل على خلاف أصله، هذا المقصود. ولا بل لابد أن أحدهما مجاز والآخر حقيقة، على أي قول من الأقوال قلنا أحدهما مجاز والآخر حقيقة بهذا البيان الذي ذكرنا. بل لكون الكلام الثاني مطابق للواقع والأصل في الكلام أن يحمل على الحقيقة، نقول هذا مراده وهو الذي يعتقد به، تفهمنا؟ بخلاف في الأول لأنه خلاف الواقع فيصلح الثاني قرين عليه دون الأول. بعد ذلك يأتي المصنف إلى مبحث تقسيم المجاز العقلي. في هذا التقسيم يستعمل المصنف المجاز ويريد منه اصطلاحين، اصطلاح المجاز بمعنى المجاز العقلي الذي نبحث عنه، واصطلاح المجاز بمعنى المجاز في الكلمة، المجاز المشهور استعمال اللفظ في غير ما وضع له كقولك رأيت أسدا يرمي. فأحد المجازين المراد منه بحثنا المقسم، عندما نقول المجاز العقلي المجاز ينقسم، مقصودنا من المقسم اللي هو المجاز، المجاز العقلي الذي نبحث عنه. فنحن بصدد تقسيم المجاز العقلي، يقسمه إلى أربعة أقسام. ليش؟ لأنه في المجاز يعني عندك شيء تسنده إلى شيء، صحيح؟ بحثنا عن الإسناد المجازي. عندنا إذن عندنا للمجاز العقلي طرفان، مسند ومسند إليه. طرفا المجاز العقلي إما مجازان بالمصطلح الثاني للمجاز، وإما حقيقتان، وإما الأول مجاز والثاني حقيقة، وإما العكس، فتصبح الأقسام كم؟ أصل التقسيم واضح، فقط نريد أن نقرأ الأمثلة. إذن المجاز العقلي اللي هو إسناد الفعل إلى غير ما هو له، هذا المجاز العقلي له طرفان، مسند ومسند إليه. هذا المسند إما أن نستعمله فيما وضع له فحقيقة، والمسند إليه نستعمله فيما وضع له فمجاز. نستعمله في موضع له فحقيقة. فالطرفان حقيقتان، وإما الطرفان مجازان، وإما الأول حقيقة والثاني مجاز، أو العكس، فتصبح الأقسام أربعة. فقط نذكر أمثلة لهذا التقسيم إن شاء الله تأتي في الدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين.